صاحب المنار بيقول بعد شوية بيقول إن من العذاب الدنيا إن المنافق يبقى متألم داخليا وعنده زي ما يسموه انفصام الذهني، الانفصام الشخصية. الانفصام الشخصية يعني جواه حياته وبيظهر حاجات، لازم يبقى مختل ومتضايق، وهتشوفوه عمال يقول في القنوات تبص في وشك كذاب كذاب كذاب كذاب كذاب كذاب، يبتسم وهو كذاب. سبحان الله، عاوز يبتسم مش قادر، والعياذ بالله، عاوز يبتسم مش قادر، وعاوز يتكلم يقول كلمة مش نافع، مش خيل عليها بس. سبحان الله، عظيم. مكشوف مكشوف، فاضح يا رب. هو المنافقون يعني المنافق دايما بلقاه مختل، يعني في جواه حاجة انه يكره الاسلام وكافر، وبيظهر انه مسلم وكويس، جواه انه قاسي القلب، قاسي القلب، ويحمل ضغن وحقد وغل، وعاوز يظهر انه ناعم وكويس وحلو ويحب الناس ويعمل الدنيا كلها ورود وزهور. لازم يكون ممزق، لازم يكون نفسيته ممزقة، يجي ينام يلاقي نفسه بيضطرب، ما يجريش في نوم ان شاء الله يعني. يجي يمشي في وسط الناس، مش قادر يمشي في وسط الناس، ما مخزي والعياذ بالله، مش قادر يعمل حاجه، عمال يعني يعامل زي الدفان. عارفين الدفان؟ انا زمان مش بنش الدفافين دي. الدفان ده انا في واحد بتعامل معاه والعياذ بالله صعب خالص خالص خالص، يعني في شك لانه ظاهر. بس الدفان ده كنا نشوف زمان ناعم نعومه يلمع لمعان، ما فيش بعد كده، وبعدين يخش في التراب كده، في التراب الناعم بالذات، يلقاه في التربه الناعمه خالص خالص، يخش فيها ويفوت، ما تخش بالك منه، يبقى شكله ناعم نعومه شديده جدا تخليك تقرف منه. يعني اخويا مرزوق عليه رحمه الله زمان لما يجي فيه القروش، تبقى في القروش قديمه ناعمه، يشوف فيستفرغ، يشوف القرش الناعم يقول اخي دغري يطلع يرميه ويتضايق منه. ليه؟ يقول لك متضايق من نعومه القرش، من نعومه القرش الناعم. ما كان زمان ما يحبش يطبع فلوس من الفقر، يدرك بيجدد كل شويه فلوس، يلا يطبع وزي الذهب، 50 قرش زي الذهب ما لهش قيمه. فقال كان يشوف القرش الناعم يستفرد، يتضايق منه، يتقايق على طول. ليه؟ يقول لك قرفان منه. فالدفان ده تشوف التجرة نعومة، رغم انه ناعم، النعومة ما يعني الناس تحب الحاجة ناعمة، الانسان يقبل الحاجة ناعمة، يعني كده تقعد على كرسي ناعم، غير لما تقعد على كرسي ايه خشن شوية تاخدك من الشوك مثلا، كرسي العصي ممكن تعمل فيه ايدك كده يجي لك مشكلة، انما ده ناعم. لكن الدفان نعومة تجرفك، وبعدين يخش في التربة الناعمة ويختفي، متعرفش الدور عليه، ويجري بسرعة سريعة رهيبة جدا. او في ناس كده بهذا الشكل والعياذ بالله، جواه غل وحقد وسواد والعياذ بالله، وخارجه نعومه. ده مصيبه المصائب، ولذلك هو فسروها بهذا المعنى، مرضوا على النفاق. قال لك الامرد يعني ايه؟ شجره مرداء او غصن امرد، يعني ممعوض، ما فيش ورق خالص. الجريده المرداء معناها ما فيهاش زعف، ممعوضه ناعمه خالص. وشاب امرد يعني كبر بالسن بس لسه ما خربش ايه شعر. يقبل أمرض الشاب الأمرض اللي ما فيش وش الشعر، الشجرة المرضاء اللي ما فيهاش عصور، الغصن الأمرض اللي سقط ورقه، الجريدة اللي المرضاء اللي هي اللي شلت منها الزعف بتاعها ومعطها كده. فهو ده النعومة، ده لدرجة يعني أتقن النفاق وتظهر عليه نعومة الخيرين حتى يخفى أمره لا يطلع عليه أحد، من كثر ما تمرس في النفاق، يعني أصبح محنك في النفاق، لسموه محترف والعياذ بالله، احترف النفاق. ده لا يمكن محدش يخد باله منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول خلي بالك موجود فيه من كلام، إذا كان موجود في عصر الصحابة فما بالك بالعصور التالية. الابن الرشيد رضا رحمه الله رحمة واسعة لما تكلم عن هذا الكلام، أنا حبيت أنقل كلامه، يعني المرض على النفاق حذقوه وأتقنوه، يعني أصبحوا متعرفين فيه بحيث ما حدش يكشف أمرهم خالص ولا تقدر تطلع عليهم لا في كلامهم ولا في شكلهم، بحيث لا يشعر أحد بهم فيجتنب شرورهم، لاتقائهم جميع الأمارات والشبهات التي تدل على النفاق. هم احترفوا بحيث ما يعملش أي حاجة تظهر عليه، ما يظهرش عليه أي حاجة من علامات النفاق.